بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول: أخرج ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، ملوك ومماليك، على اختلاف طبقاتهم في المجتمع، على هذين القسمين: إما أن يكون مفتاحا للخير، وإما أن يكون مفتاحا للشر. ثم قال: طوبى من الطيب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا الحديث يدل على أن الخير والشر كالأبواب المغلقة، وجعل الله عز وجل مفاتيحها بأيدي عباده، مفاتيح خير ومفاتيح شر، وأن أبواب الخير إذا انفتحت انتفع الناس بذلك الخير الذي كانت أبوابه مغلقة. وقد يكون الإنسان مفتاح خير على نفسه وحده، قد يكون مفتاح خير على أهله وأولاده فقط، قد يكون مفتاح خير على أهله وأولاده وجيرانه وعلى منطقته وحارته، على قريته، على أسرته، على مدينته، على بلده، وأوسع من ذلك. ومن الناس من يكون مفتاحا للشر، يكون الشر أبوابه مغلقة، ومفتاحه جعله الله عز وجل بأيدي أناس فتحوا على الناس أبوابا من الشر في دينهم ودنياهم، في عقائدهم، في أخلاقهم، في أعراضهم، في أموالهم، في جميع شؤونهم، ففتح عليهم تلك الأبواب المغلقة، فنالهم من الشر ما نالهم. وهكذا، فمن الناس من يكون مفتاحا للخير، قد يكون هذا الخير يفتحه بكلمة، بموقف، بدلالة، بعمل، يفتح هذا الخير على نفسه وعلى الناس، يسن في الناس سنة حسنة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، رب كلمة حقنت بها دماء أناس، ورب كلمة سفكت بها دماء آخرين. انظر مثلا إخوة يوسف لما قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. انظر كيف وسوس لهم الشيطان وزين لهم قتله، ورأوا أن ذلك أمرا حسنا لينفردوا برضا ومحبة أبيهم دونه. واحد منهم قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في الجب، لا تقتلوا يوسف، نهاهم عن ذلك وذكر لهم حلا، ألقوه في الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اتفقوا على ذلك، اتفقوا على ذلك، وقد كانوا أجمع أمرهم أو أجمعوا أمرهم على قتله. كلمة، أحيانا يكون الناس يقولون نفعل كذا وكذا، شخص يوفق ويقول لا لا تفعلوا كذا، هذا الأمر عواقبه كذا ويترتب عليه كذا وكذا، أو هذا لا يستحق هذا الأمر أو لا يكون كذا وكذا، ويكون مفتاح خير ودالا على الخير. يحقن الله عز وجل بكلامه بموقفه دماء، يحفظ الله أموالا أعراضا، يدفع الله عز وجل شرا وفتنة بكلمة. وغيره يفتح باب الشر وينال الآثام والأوزار المترتبة على ذلك ما شاء الله عز وجل. وانظر إلى قول موسى عليه السلام لما اجتمع أولئك السحرة وأجمعوا كلمتهم ووقفوا موقفا واحدا، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة زعزعتهم جعلتهم يضطربون فيما بينهم. قال الله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. المهم أن تلك الكلمة كانت سببا لتزعزعهم فيما بينهم واختلافهم فيما بينهم وضعفهم فيما بينهم واختلاف كلمتهم فيما بينهم. فرب إنسان بمشورته السيئة يسفك دم، يهتك عرض ويذهب مال، ورب إنسان يحقن الله عز وجل دماء بسبب كلمة يقولها في مجمع في مجلس في مكان ويحصل بسبب ذلك الخير. فلا تظن أن مفتاح الشر يعني يقتل أو يفعل، قد ربما ما يقتل هو ولكن يتسبب في قتل آلاف، ربما لا يهتك عرضا ولكنه يتسبب في هتك أعراض، ربما لا يفسد عقيدة ولكنه يتسبب في إفساد العقائد بدلالته مشورته بأزه بتزيينه بوسوسته وما أشبه ذلك. فيحذر الإنسان أن يكون مفتاح شر وسبب فتنة بين الناس لا سيما أهل الإيمان. والله تعالى قال ربنا تجعلنا عن قوم موسى فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا تكن فتنة للظالمين بموقفك بكلامك بعملك. فالإنسان إذا لم يستطع أن يقول كلمة الحق لا يقول كلمة الباطل، وإذا لم يستطع أن يقوم بالحق فلا يعين على باطل، فإنه يكون له عذر عند الله عز وجل إذا سكت لعجزه ولم يتكلم ولم يعمل ولم يأمر ولم ينهى لأنه عاجز. ربما إذا تكلم ظلم كما ظلم غيره واعتدي عليه كما اعتدي على غيره، لكن يملك أن يدعو الله عز وجل في حال سجوده في الثلث الأخير من الليل، يدعو الله عز وجل يدل غيره على الخير. من الناس من ربما السبب ذنوب أو معاصي بينه وبين الله لا يعلمها إلا الله، ربما عقائد سيئة وأعمال منكرة، فلا يوفق الإنسان لموقف صواب أو لا يوفق لما يكون فيه نجاته، ولا يأخذ العظة والعبرة من مواقف متشابهة متكررة حتى يعقره الله عز وجل ويهلكه الله عز وجل. ما أخذ لا عظة ولا عبرة. وبعض الناس ربما قد يزل قد يخطأ، إنسان بشر كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن السعيد من اتعظ بغيره، السعيد من اتعظ بغيره وينتفع بما يجري ويدور. ربما يقف الإنسان في موقف عصيب موقف حرج، يقف الإنسان في موقف يتكالب عليه الأعداء ويخذله القريب والبعيد ويخذله من يخذله عجزا، وهذا عذر عند الله عز وجل، ويخذله من يخذله لأنه قد أخذ الثمن مقدما، حينئذ حسبك الله. الله عز وجل، أو قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أحيانا العبد لا يوفق بسبب الذنوب والمعاصي، يتسلط عليه عدو أو تنزل به كربة ونائبة، لا يوفق لأن يقول كلاما ينجيه الله عز وجل به، كلمة قالها فأنجاه الله. طيب إبراهيم ألقي في النار، هلاك محقق، ما معه أحد، ليس أحد على دينه إلا هو امرأته، فقد قال لها لما أخذها ذلك الجبار قال إذا سألك فقولي إنك أختي فأنت أختي في الإسلام، فإنه ليس على وجه الأرض أحد على هذا الدين إلا أنا وأنت. لما ألقي في النار بسبب تحطيمه الأصنام وإقامة الحجة على قومه وإفحامهم وإعجازهم وما استطاعوا أن يردوا جوابا وأفحمهم، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الله تعالى قال حين قال إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل بيده كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض، فحسبك الله، ينجيك الله، ينقذك الله عز وجل من شر أعدائك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجراح وبعد مقتل 70 وتجمع الكفار مرة أخرى ليعيدوا الكرة ويستأصلوا من بقي بعد الجراح معه من الجرحى من معه، والقتلى 70 والمصاب جلل والأمر عظيم، شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المظفر إلى وينته الحديد، وقتل عمه حمزة وقتل والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام وعبد الله بن جحش وغيرهم، ومع ذلك يأتي المرجفون، وجاء من قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فروا اهربوا استعدوا، فجاءهم من قال ذلك، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كم من الناس قد يقال له هناك من يتربص بك، هناك من جاء، هناك من سيفعل، هناك من توعد، قليل من الناس من يوفق. لا بأس يأخذ الإنسان بالأسباب، يبذل الإنسان الأسباب، وليست الشجاعة كلها إقدام، إقدام وإحجام. شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. فالشجاعة في غير موضعها تهور وإلقاء لليد وإلقاء باليد إلى التهلكة. ولهذا لما وقعت غزوة مؤتة انسحب بعد أن قتل الثلاثة الذين عينهم رسول الله، قال أميركم عبد الله بن جعفر فإن أصيب فزيد، أو أميركم زيد بن حارث فإن أصيب فعبد الله بن جعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فأصيب الثلاثة وقتلوا، ونعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للناس. عبد الله بن رواحة الأخير، زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير إمرة، يعني ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد في موقف مثل هذا لابد أن يقدم شخص ولا يدع الناس يتفرقون، يأخذ الراية. فانسحب بالقوم، رأى أن الفرصة غير مواتية والعدد غير متكافئ، فانسحب بالقوم، انسحب بهم. البعض من الناس قد يسميه فرارا هروبا، يسميه ما يسميه، انسحب بالجيش وسلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بإصابة القوم مع بعد المسافة بينه وبينهم، أوحى الله عز وجل إليه على المنبر يتكلم، أصيب فلان ثم فلان ثم فلان وعينه تذف بالدمع، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله، وهو خالد بن الوليد، ومدحه وأثنى عليه أنه انسحب في الجيش. والله عز وجل يقول يوم قبل قيام الساعة لعيسى بن مريم ومن معه: إني قد أخرجت عبادا لي لا يد لأحد بقتالهما. قال عبادا لي، هم عباد له المؤمن والكافر، ولاية من شرار خلق الله الذين هم يأجوج ومأجوج. فقال: لا يدان لأحد بقتالهما. هذا نبي من أولي العزم من الرسل ومعه خيرة المؤمنين. قال له الله تعالى: حرز عبادي إلى الطور، اذهب أنت ومن معك إلى الطور وابتعدوا عنهم وعن طريقهم، ابتعدوا عنهم، ولا قدرة لكم على مقاومتهم، احرزوا دماءكم وأنفسكم. فما يبقى الإنسان يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أولا يحتاج الإنسان أحيانا، قد يأتيه الدخيل، قد تكون هزيمة من نفسك، عقيدتك أعمالك هي السبب في هزيمتك وفرارك وغير ذلك، فما الذي تحمله؟ ما الذي تدين الله عز وجل به؟ ربما كان في قلبك العداوة لخيار عباد الله وصالح المسلمين، وربما اجتمعت أنت وعدوك في الرغبة في استحلال دماء الأبرياء والمسلمين. هذا يستحل دمك، وأنت نفسك ربما لو تمكنت لاستحلت دماء خيار عباد الله، هذا مرتد وهذا كافر وهذا كذا وهذا كذا. المهم أن العبد ولو كان ظالما ولو كان مخطئا ولو كان عنده ما عنده، فإذا أراد الله عز وجل به الخير رب فتنة وحدث يفيق يرجع ينيب إلى الله عز وجل ويتوب مما جنى، لئلا يلقى الله عز وجل لا سلم دينه ولا سلم الدنيا. مات على عقيدة سيئة وربما مات ولم يحقق شيئا. فالإنسان يحذر، إن على الأقل يلقى الله عز وجل بالتوحيد، يلقى الله بالسنة، يلقى الله تعالى بالطاعة، يلقى الله تعالى بعقيدة السلف. والموت لا بد منه، سيموت الإنسان وهو أجل محدود، وقت معلوم، ساعات ودقائق وثواني معدودة. أعدى أعدائك لا يملك أن يقدم من أجلك ثانية ولا يؤخر ثانية. العدو ما يملك أن يقدم ثانية، والصديق ما يملك أن يؤخر ثانية. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لكن بما تلقى الله عز وجل. فأحيانا الإنسان وإن زل وإن شرف أو غرب، زل في عقيدته في عبادته في أخلاقه في معاملته في شيء من ذلك، أراد الله عز وجل به الخير، حدثت أشياء يفيق، راجع نفسه راجع حسابات: الحمد لله الذي أبقاني إلى أن يكون كذا وكذا وكذا. ربما بعض الناس يأتي إلى العلماء الصالحين قائمين على الدعوة والمراكز وغيرها، ليش ما يفعلوا، ليش ما يقولوا، ليش ما يحصل كذا، ليش ما يكون كذا وكذا، وهم قد أدركوا ما لم يدركوا هذا. وهذا ربما يحتمي بأسرة، قبيلة، بلد، مكان، ثم بعد ذلك ربما يحصل منه ما يستفز به غيره وليس له قدرة على ذلك. يأتيه من يأتيه، يخذله من يخذله، ما أقول يخذله أبناء الناس، وربما المتربص والمتشفي وفلان وفلان قد يخذلك أقرب الناس إليه، فرج عليه، ما يستطيع أن يفعل شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، وكل واحد يخاف على نفسه، يختفي في مكان، يختفي في مكان. طيب هذا عبرة لك، أما أن لك الأوان أن تعذر غيرك الذي أدرك ما لا تدرك، وكانت نظرته أبعد من نظرتك، وعقله أسد من عقلك، ورأيه أسد من رأيك، ورأى الحال ونظر إلى بعيد، وأنت ما تنظر إلا إلى تحت رجلك، فأما يكفي مثل هذا ويكون فيه عظة وعبرة الإنسان ليعذر غيره؟ ويسأل الله السلام لنفسه، يسأل الله السلام لنفسه، ويعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن العبد لو قال حسبي الله ونعم الوكيل خرج الإنسان من بيته، سواء خرج في مأمن أو خرج في خوف، ما الذي يضيرك لو قلت مع خروجك؟ ولو كان الإنسان يخرج فزعا ملعونا، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيدعو الله، يقرأ قرآنا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، استرك الله عن أنظارهم عن أعينهم فيكفيك الله عز وجل. لكن التأييد من الله على قدر ما يكون عند الإنسان من اعتقاد صحيح. ما يكفي الإنسان ربما يقوم الليل يصلي يقرأ القرآن ويصحف بيده وينظر، لكن عقيدته على غير العقيدة الصحيحة، على غير عقيدة السلف، عقيدة ضارة له وضارة المجتمع، فالإنسان حينئذ يؤتى من قبل نفسه. ولذلك مر بنا مرارا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد وعباد أهل البدع حفرة من حفر النار. والسعدي رحمه الله تعالى يقول: أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم، يعني كان عندهم تقصير في النوافل المستحبات شيء من العبادات، قامت بهم عقائدهم. وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم، أعمال صالحة وصلاة وغيرها، قعدت بهم عقائدهم، قعدت بهم عقائدهم. فالإنسان سيلقى الله عز وجل بعقيدته ودينه، سينزل قبره ويسأل عن عقيدته ودينه. ما ستسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، هذا الرب الذي تعبده من هو، من ربك؟ عرفت الله عز وجل وحدته، لم تشرك به شيئا، عظمته حق تعظيمه، أطعته، كنت واثقا به متوكلا عليه مستقيما على أمره مستجيبا له، السراء والضراء والعسر واليسر، هذا النبي الذي هو سيد الأولين والآخرين، تعلمت دينه، تبعت سنته، سرت على طريقه، لم تقدم على هديه هدي أحد، ولا على سنته سنة أحد، ولا على كلامه كلام أحد، لا في السراء ولا في الضراء ولا في العسر ولا في اليسر ولا في الأفراح ولا في الأتراح، فكنت محبا له معظما له متبعا له قولا وعملا. ما يكفي أن يقول ربي الله أريد وجه الله، يعمل أعمال على خلاف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف سنته، ما ينفع مثل هذا. كذلك أيضا ديني الإسلام، هذا الإسلام الذي تدين به والذي تجعله دينا، تعبد الله عز وجل بعقيدة وشريعة، ديني الإسلام، هل هو كذلك؟ عرفت عقيدة الإسلام، أحكام الإسلام، شريعة الإسلام، عظمت دين الله عز وجل، اتقيت الله، فعلت الواجبات، تركت المحرمات؟ إذا كنت كذلك فأبشر بالحفظ من الله عز وجل. فالله عز وجل لا يضيع أولياءه ولا يسلمهم إلى شر، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. عندنا حديث قاعدة كلية أصل عظيم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، فشرط وجزاء، شرط وجزاء. فيكون الإنسان على دينه مستقيما عليه، حافظ على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول، أذكار الخروج، وسائر الأذكار التي تقربه إلى الله عز وجل، قراءة القرآن، يقرأ القرآن أثناء الليل وأطراف النهار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيحرص على ما يقربه إلى الله عز وجل، فذلك نافعه في الحال والمآل. وقد ذكرنا لكم من قبل ما ذكره الإمام القرطبي صاحب التفسير عن نفسه، ويمكن الإنسان يراجع القصة بنفسه عند قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يرجع إليها سيقرأها بنفسه، ازداد إيمانا، يقرأ بنفسه، يعود نفسه، أخي عود نفسك، طالب علم عود نفسك إلى على الرجوع إلى بعض كتب التفسير عند بعض الآيات، تقرأ تنظر تتأمل فيها من الفوائد، فيها من الخير ما الله عز وجل به عليه. قال: وانظر إلى العمل في وقت الحاجة، العمل عند أن يحتاج الإنسان، وإلا إذا كان الإنسان عنده أشياء ويضيعها حوالي ما يكون إليها، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما تنتفع بها؟ فمثل ما قالوا في الجمل، قالوا يعني يحمل زبيب وما كلوا سنف، يأكل سنف فوق ظهره زبيب، ايش ينفع؟ فزوامل الاسفار لا عند علم، لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعر، لعمرك ما يدري البعير اذا غدا بأسفاره أو راح ما في الغرائر، في البعير يذهب ويرجع ومحمل كتب، إيش ينتفع بها؟ ما ينتفع بها. فالإنسان يحرص، يراجع الكتب، ينظر، يتأمل، يجتهد في العبادة، في العمل الصالح. فأي فتنة من الفتن لا تستشرف لها، لا تستشرف لها، لا تحرص على تتبعها وتفاصيلها، احمد الله على العافية أن سلمك الله عز وجل وأن نجاك الله عز وجل. كلما رأيت الفتن تموج موج البحر قلت الحمد لله، جعل الله عز وجل لي من العمر بقية، أعطاني الله عز وجل مهلة، لو شاء الله لكنت مثل فلان أو مثل فلان أو مثل فلان، الحمد لله حصل الخير، أعبد الله، أذكر الله، أطع الله عز وجل. فلا سيما الإنسان الشاب الذي يكون في مقتبل العمر، والأعمار والآجال بيد الله، الشاب والشيبة كل واحد يعني ما سيموت إلا إذا تم أجله. لكن الإنسان يحرص على أن يطيع الله عز وجل وأن يعمل بعلمه وأن ينفعه الله عز وجل به في السراء والضراء. هذا الذي هو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال في الكلام على هذا الموضع، قال خرجوا في غزو الروم، قال فانكشف الناس وذهبوا، لم يبق إلا هو، فجاء اثنان من العجم من الروم في معركة وأرادوه، ما بينه وبينهم أحد، وقد ذهب أصحابه، بقي وحيدا، وجاء فارسان وهو راجل على قدميه، معهم سلاحهم، سلاحهم معهم بكامل عدادهم وعدتهم، وهو وحده في ذلك المكان. ألهمه الله عز وجل أن قرأ قرآن، قرأ قرآن. طيب ماذا تقرأ؟ ما هناك آية معينة، قرأ الفاتحة، قرأ المعوذات، اقرأ آية الكرسي، اقرأ أواخر سورة البقرة، اقرأ ما تيسر من القرآن. فانعقد لسانه خلاص، يعني ما ولا شيء. اذكر الله، ادعو الله، يا رب سل الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. البعض ربما تنزل به فتنة، اتصل فلان، كلم فلان، انتبه لفلان. يا أخي اجعل اتصالك مع الله وصلتك بالله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، نواصي هؤلاء جميعا بيده، وإذا شاء أراد شيئا كان لك أو عليه، أراد الله شيئا كان. لكن أنت تعبد الله عز وجل في السراء والضراء والعسر واليسر، يكتب لك عبادة وعمل صالح في أحلك الظروف. فألهمه الله عز وجل فقرأ القرآن، قال فمروا بجانبه ولم يروه في وضح النهار، أعماهم الله عز وجل عنه. قال فمروا بجانبي فقالوا كان هنا، هذا شيطان وليس بإنسان، يعني رأينا جنيا شيطانا ما رأينا إنسان، اختفى. قالوا رجعوا، وهو واقف في مكانه يسمع كلامهم ويرى ذهابهم ورجوعهم، وكفاه الله عز وجل شرهم. هذا المفسر نفسه يتكلم عن نفسه بمثل هذا الأمر. وقد مر بنا وذكرت في الخطبة أن الله عز وجل قد يحمي الإنسان من الشرور بأضعف ما يكون من الأسباب في نظر الناس. وانظر إلى مثلين، موسى عليه السلام حماه الله تعالى بالحب، وألقيت عليك محبة مني، من رآه أحبه، وبهذه المحبة التي ألقاها الله عز وجل عليه نجا من فرعون ومن الذبح، وقد كان ولد في السنة التي يذبح فيها الأطفال. الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، في بيت فرعون، في بيت فرعون، امرأة فرعون أول ما رأته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرأوه رقوا له حبه فلم ينالوه بسوء. عكس ذلك أصحاب الكهف الذين قال الله عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لما اجتمعوا مع اختلاف قبائلهم وفارقوا قومهم في عيدهم الذي يعبدون به غير الله عز وجل، وأووا إلى كهف، والكهف كما يقول المفسرون في طرف المدينة، ليس بعيدا في رأس جبل أو في بطن وادي أو بينه وبين البلدة والمدينة الكيلوهات الكثيرة ما أحد يصل إليه، قريب من المدينة. قالوا بدليل قولهم لما أفاقوا أو لما استيقظوا من النوم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فبماذا حماهم الله عز وجل وهم العزل من السلاح؟ العزل من أي متاع آخر، ما معهم إلا الكلب الذي معهم، وماذا يغني عنهم كلب ولا غير كلب؟ إنما تبعهم الكلب لأنه تبع صاحبه، وقيل كان كلب صيد لطباخ الملك وقيل غير ذلك. فأووا إلى الكهف، الله تعالى قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل بما حماهم به، قال الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حماهم الله بالرعب والخوف الذي أنزله على ذلك المكان، ما يجرؤ أحد يقترب إلا وشعر بالخوف والرعب يهرب من ذلك المكان. لا سنة ولا خمس ولا عشر ولا عشرين ولا مائة سنة، 300 سنة وتسع وهم في ذلك المكان قريب من المدينة، وما اطلع عليهم أحد ولا اكتشف مكانهم أحد. إذا أراد الله عز وجل الشيء كان، مع قرب المكان ما أحد وصل إليهم ولا جاء إليهم. الآن يأجوج مأجوج، نعتقد ونؤمن أنهم موجودون، وين الأقمار الصناعية؟ وين وسائل التكنولوجيا العالمية؟ نظروا في قاع البحار، صعدوا إلى الفضاء ونظروا في أشياء، طيب ليش ما اكتشفوا إلى الآن يأجوج مأجوج؟ قبيلتان عظيمتان كبيرتان موجودتان من البشر، ولا اكتشفوا لنا الدجال الذي هو مربوط في جزيرة من الجزائر في بحار العرب، ما وصل إليه أحد ولن يصلوا إليه ولن يكتشفوا إليك حتى يخرجوا. الله عز وجل إذا أراد الشيء كان. فحماهم الله عز وجل بالرعب، بالرعب جعل الله عز وجل مهابة في قلوب الناس أن يقتربوا إلى هذا المكان وأن يقتربوا منه. الله عز وجل قادر أن يحميك، ما معك شيء ولا تخلى القريب والبعيد، يجعل الله لك محبة في قلوب الناس ينصرف عنك، ينصرف عنك أعداؤك، أو مهابة في قلوب الأعداء ويظنون الظنون والأشياء التي يلقيها الله في قلوبهم فينصرفوا عنك. ولا حولك ولا قوة أنت مسكين، ما حولك ما مثل ما يقال لا يهش ولا يهش، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الخطاب هنا كما سبق لأشجع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لو اطلعت عليهم، مع أنك أشجع الخلق، كان الصحابة إذا حمير وطيس احتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشجع الخلق على الإطلاق، ومع ذلك قال له الله عز وجل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فكيف بغيره من الناس؟ وبقوا على ذلك حتى أذن الله عز وجل بقيامهم، حتى أذن الله عز وجل بقيامهم. فالإنسان استقيم على أمر الله ويكون مع الله عز وجل، كن مع الله عز وجل يكون الله تعالى معك. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد، تأتيك البلايا من وجوه الفوائد، فمثل ما يقول والطلا من حيث الكنان، إذا كان غير الله هو العدة لك، أما إذا كان العدة لك الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى وليك وناصرك ونواصل خلق المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والصالح والطالح والقوي والضعيف والغني والفقير والمجرم والشرير والقاتل والمسالم، كلهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان في أيام المحن والفتن والبلايا والرزايا يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أمر الله عز وجل بذكره الكثير، يذكر الإنسان ربه كثيرا، سبح يهلل يكبر يحمد الله عز وجل فيعتصم بالله وغير خاف على الجميع، حديث عبد الرحمن بن خنبش الذي مر بنا مرارا، والمقصود منه العمل، وأن الإنسان لو احتاج إلى ذلك نسأل الله السلام والعافية يقول مثل هذا، يقول مثل هذا، يكفيه الله عز وجل شر كل ذي شر. فلما تحدرت الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شيطان كبير بيده شعلة من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل وقال له قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فانطفأت أنوارهم، انطفأت أنوارهم، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل يقولها العبد لدفع الشر ويقولها لجلب الخير، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة التوبة، حسبنا الله ونعم الوكيل يقولها لدفع الأعداء كما في سورة آل عمران. فهذا وهذا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، وحسبنا الله ونعم الوكيل إذا قيل الإنسان إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأول ما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كان الجزاء؟ قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وسوء نكر في سياق النفي تفيد العموم، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله. فالإنسان يذكر الله عز وجل، وإذا ابتلي غيرك لا يشمت الإنسان، لا يشمت الإنسان بابتلاء غيره، فربما عوفي وابتلي الإنسان، لكن الإنسان يحمد الله العافية ويرحم أهل البلاء. ويدعو الإنسان لكل مؤمن ولو كان عاصيا ولو كان عنده ما عنده يدعو له بظاهر الغيب، لعل دعوة من إنسان صالح يدفع الله عز وجل بها عن شخص ربما زل بسبب الجهل، ربما غره من غره من جلساء السوء، وافتتن بسبب قلة علمه، ربما ذنوب بينه وبين الله عز وجل. شخص من الناس مرة من المرات فيكلمني هنا أخ من الإخوة، نسأل الله أن يدفع عنه البلاء، فهو نفسه يقول قال كنا مرة من المرات في بلاد بين مشاكل أسرية بين قبيلة وقبيلة، ونرمي في الليل، والناس قال الناس يصلون تراويح احنا نترمي، قال والله انه بعد التراويح اخذ واحد من الشباب الميكروفون الله يصيبكم، الله يشغلكم مثل ما شغلتمنا، ما خليت منهم يصلي، الله لا يوفقكم. قال والله ان تلك الكلمات في اذني، قلت له اخاف عليك من هذه الدعوات، اخاف عليك من هذه الدعوات، فالا يعني ان تصيبهم، يعني يدعو عليهم بالمشغله عدم التوفيق، فالناس يصلون هم يعني يزعجون بالرصاص من جهة إلى جهة بين يعني قبيلة وأخرى، فالإنسان يحذر أن تصيبه دعوة في يعني شهر فاضل من إنسان بعد عبادة بعد عمل صالح تزعج الناس تؤذي الناس فتسبب في شر وبلاء، فالإنسان يحذر، الإنسان يحذر، يكون مفتاح خير ولا يكون مفتاح شر، لا على نفسه ولا على غيره. ربما فتح الإنسان باب شر على قبيلة كلها، على منطقة كلها، على أسرة كلها، على نفسه، على أهله، على أولاده، أدخل عليهم الرعب، أدخل عليهم القلق، سلط عليهم الأشرار، سبب في تسلط من لا خير فيهم عليهم. فيحذر الإنسان من ذلك، يحذر الإنسان من ذلك، ويدعو الإنسان ربه عز وجل دائما وأبدا اللهم اهدنا في من هديت، فيدعو في الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإذا دعا الإنسان ربه بصدق فلن يضيعه الله أبدا، سيأخذ الله بيده، لكن الإشكال أن الإنسان لسانه في واد وعمله في واد، أو يقول ذلك ليس من قلب لا عن قناعة، قل هذا من قلبك، قل ما تعتقده، تقرب إلى الله عز وجل بذلك، سيأخذ الله بيدك، سينفعك الله عز وجل. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني، اطلب مني الهداية، اطلب مني الهداية بصدق يهدك الله عز وجل. استهدوني أهدكم، سلوني الهداية أهدكم. فعلينا جميعا أن نسأل الله تعالى الهداية، فنحن في كل ركعة ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، في غير صلاتنا نسأل الله تعالى ذلك دائما وأبدا. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى يجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى علما وعملا وحفظا. قد جاء في الحديث الذي أظن عند الطبراني وغيره، حديث زيد بن ثابت لما جاءه من يسأل فدله على أبي هريرة، قال: كنت أنا وصاحب لي وأبو هريرة في المسجد ندعو الله عز وجل ونذكره، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقفنا، فقال: فكونوا كما كنتم. قال: فأخذنا ندعو الله، زيد وصاحبه يدعوان والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن وأبو هريرة ساكت، يعني سبق إلى الدعاء: اللهم أعطنا كذا، اللهم افعل لنا كذا وكذا، وأبو هريرة رضي الله عنه ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. ثم سكت فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فانتبه زيد وصاحبه، قالوا: يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. قال: سبقكم الغلام الدوسي، سبقكم الغلام الدوسي، سأل الله علما لا ينسى. الإنسان يعرض له كبر سن، يعرض له من الهموم والغموم ما ينسى معلوماته، ينشغل عنها. إيش الذي يضرنا لو دعونا الله في أوقات الإجابة بعد الصلوات وقلنا من جملة ما ندعو: اللهم إنا نسألك علما لا ينسى. كلما حفظت، كلما قرأت، كلما سمعت، ثبته الله تعالى لك في قلبه وبقي ما تنساه. أدنى مراجعة، أدنى مذاكرة إلا استعدت تلك المحفوظات. ومن الناس من ينتهي من الدرس وقد كتب وقيه، ما هو إلا أن يغلق الدفتر وانغلقت حافظته تماما. ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليه. فالإنسان يحرص أن يكون دائما وأبدا مفتاح خير مغلاق شر. إياك أن تفتح شرا في موطن قد أغلق باب الشر فيه، قد أغلق باب الشر فيه. إياك أن تفتح على نفسك باب شر وقد حرص من حرص القريب والبعيد على أن يغلقوا دونك أبواب الشر، فتقوم أنت وتفتح أبواب الشر على نفسك، وتجازي غيرك بأن تفتح عليهم أبواب الشر أنت، سبب أنت في فتحها، تحمل أوزارا عظيمة يوم القيامة. فيعاقبك الله عز وجل عاجلا وآجلا. احذر، انتبه. إياك أن تفتح أبواب شر في قرية، في مدينة، في بلدة قد انغلقت أبواب الشر فيها، فتكون أنت مفتاح الشر. خل غيرك وحسبه الله سبحانه وتعالى، ويفعل الله تعالى في خلقه ما يشاء. فقال: طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. جعلنا الله جميعا مفاتيح خير مغالق شر، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه. نسأل الله علما لا ينسى، نسأل الله علما لا ينسى، نسأل الله علما لا ينسى، وثباتا على دينه حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين. المؤذن والمؤذن.